بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الشهادات، ولقد قدم لنا شروط الشاهد، فقال: ينبغي أن يكون غير متهم، والمتهم في الشهادات هو الذي يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا. فبدأ الشيخ بالقسم الأول، قال: والتهمة أن يجر إليه نفعا أو يدفع عنه ضررا، فترد شهادته لعبده ومكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس وبما هو وكيل فيه، وببراءة من ضمنه، وبجراحة مورثه، ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمار قبلت في الأصح. ما معنى أن الشاهد يكون متهما؟ معنى ذلك إذا كانت الشهادة يستفيد منها الشاهد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، يعتبر في ذلك متهما، لأنه يجلب لنفسه نفعا ويدفع عن نفسه ضرا. فمثلا قال: فترد شهادته لعبده، عبده ملكه، ولذلك إذا شهد له أي شيء كان يحصل للعبد ويستفيد من هذه الشهادة، فالمستفيد الحقيقي من؟ السيد. ولذلك كأنما هذا السيد يشهد لمن؟ لنفسه تماما، ولذلك لا تقبل شهادته لعبده. كذلك ولمكاتبه، قال: ومكاتبه. المكاتب عبد أيضا. الفرق بينه وبين الأول أن الثاني كاتبه على قسط أو قسطين أو ثلاثة، يعني على أقساط يدفعها، طبعا قسطين فأكثر، قسط واحد لا يكفي، قسطين فأكثر، فبعد ذلك يدفع هذا المال له ثم يصبح حرا. في أثناء هذه الأقساط قد يقول العبد لسيده: عجزت نفسي، فيعود كل المال لمن؟ للسيد. فإذا دفع الآن في هذه الشهادة كان نفع لهذا المكاتب، عند ذلك صار النفع في الحقيقة لمن؟ للسيد أيضا، خاصة عند العجز. ربما يشهد بشيء مثلا كقطعة أرض يريد أن يشتريها، أو إقامة شفعة فيها إلى غير ذلك. قال بعد ذلك: وغريم له ميت أو عليه حجر فلس. نعم، يعني عندما يكون هذا الغريم شهد له، فهذا الغريم نريد أن نأخذ نوزع أمواله الآن على من؟ على الغرماء. فإذا كان هذا المال الذي نريد أن نوزعه على الغرماء شهدنا لمصلحته، ونحن واحد من هؤلاء الغرماء، لمن شهدنا؟ لمصلحتنا. كلما كبر هذا المال كلما صار عندنا نسبة أعلى بالنسبة للمفلس. ولذلك في هذه الحالة كأننا ماذا فعلنا؟ كأننا عوضنا أنفسنا أموالا كثيرة، هذه الأموال الكثيرة أخذناها عن طريق الشهادة فيها رائحة لمصلحتنا، فلا تجوز هذه الشهادة. كذلك لو كانت هنالك امرأة، والمرأة لها على زوجها نفقة، طبعا نقول نحن إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، فكان من وراء ذلك أن هذه المرأة التي تطالب زوجها بالنفقة شهدت له بدين، عند ذلك عندما يأتيه الدين ماذا حصلت هي؟ حصلت نفقتها. كذلك هذه تتهم في هذه الشهادة. قال: وغريم له ميت أو عليه حجر فلس وبما هو وكيل فيه. قال بما هو وكيل فيه، يعني وكل بمسألة ما عند فارق وشهد له، يعني أنا شهدت للموكل. معنى ذلك قد تكون هذه الوكالة طبعا بجعل بدون جعل، لا بد أن أستفيد لأنني أنا الوكيل عندما يأتيني ذلك المال بسبب هذه الشهادة. قال وبما هو وكيل فيه وببراءة من ضمنه. كذلك إذا كان قد أبرأ من ضمنه، الناس قسمان طبعا، أحيانا عندما يتبادل الناس الديون مع بعضهم البعض، هذا يستدين من فلان يقول هل هنالك من ضامن، هل هنالك من كفيل. نعم، فعند ذلك هنالك الكفالة تكون بالأبدان، والضمان إنما يكون بالأموال. فإذا برأ من ضمنه معنى ذلك جر له نفعا أم لا؟ لأنه بالأصل إن صاحب الدين يطالب أحد أمرين، يطالب الذي له عليه الدين، ويطالب أيضا من ضمنه. فإذا شهد ببراءة من ضمنه عند ذلك رفع عن نفسه هذا الشاهد هذا الضمان الذي كان بين الدائن والمدين. قال وبجراحة مورثه. طبعا لو كان هذا المورث مثلا أخ ولا يوجد له فرع وارث، جرح، سيأخذ هذا المجروح أرش الجراحة. مثلا لنفترض قطعت يده، كم يحتاج إلى قطع اليد هنا إذا اعتدي عليه؟ دية 50 ناقة. نعم 50 ناقة في هذه الحالة. لو مات لمن ستعود؟ للورثة. فشهد لمورثه بهذه الجراحة على من جرحه، كأنه جر النفع لمن؟ لنفسه. ولو شهد لمورث له مريض أو جريح بمال قبل الاندمال قبلت في الأصح. هنالك علاقة لمورث، فكان هذا المورث مريض مثلا أو جريح، شهد له بمال هذا المال، لكن قبل أن تندمل جراحه. إذا كانت جراحه غير مندملة، نعم، قبلت شهادته في الأصح، ماذا يقابل الأصح؟ يقابل الأصح الصحيح، فيقولون إنها كالتهمة لكن المعتمد الأول. فإذا كان مقابل الصحيح من أيضا فيها تهمة، لأنه بذلك يجر أيضا شيئا من النفع ولو كان في المآل. كل هذه تهم تجر له نفعا. نريد الآن تهم بالمقابل تدفع عنه ضررا. قال وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل. طبعا العاقلة هم أهل من؟ دائما أهل القاتل. أهل القاتل سيدفعون عن الذي قتل خطأ أو قتل شبه عمد، سيدفعون عنه ما ماذا؟ سيدفعون عنه الدية. فإذا كانوا يدفعون عنه الدية، وقال وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل، قالوا في هذه الحالة إن هؤلاء الذين شهدوا بالقتل إنهم فسقوا، لأنهم إذا قالوا إنهم فسقوا ردت شهادتهم، فإذا ردت شهادتهم ما ثبت القتل على القاتل، وإذا لم يثبت القتل على القاتل لن تدفع العاقلة الدية. ولذلك همهم في هذه الحالة أن يدرأوا عن أنفسهم دفع الدية، فهذا مما يدرأ عنهم أيضا التهمة، قلنا أن يجر نفعا أو أن يدفع ضررا، دفع الدية بالنسبة إليهم ضرر. وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل. قال وغرماء، وغرماء مفلس بفسق، وترد يعني شهادة غرماء مفلس بفسق ديون شهود. نعم. قال إذن هؤلاء أيضا غرماء المفلس عند ذلك شهدوا أن لهذا المفلس دينا، شهدوا أن للمفلس دين. لماذا يشهدون أن للمفلس دينا؟ لأنه إذا أخذ المفلس الدين وزع المال على من؟ عليهم. معنى ذلك أيضا درأوا عن أنفسهم الخسارة التي يخسرونها، لأن غرماء المفلس لا يأخذون كل المال وإنما يأخذون أدنى من حقوقهم غالبا بفسق ديون دين شهود آخر. قال ولو شهدا الاثنين بوصية، فشهدا للشاهدين بوصية من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح. قالوا إن فلانا، جاء بعض الشهود فقالوا إن فلان، نشهد أن فلانا قد أوصاه بوصية لفلان. هم لا يعرفون شيئا، فعندما قبل هذا الوصي بهذه الشهادة بشكل مطلق قال أمام القاضي أيضا إن الرجل الذي أوصاني ومات أوصى لي من هذه الوصية بأي شيء، بهذين الشاهدين بشيء، هل تقبل الشهادة؟ عندما شهدوا لم يشهدوا لمصلحة أنفسهم، وإنما شهدوا للوصي على الشهادة، ثم بين الوصي أن لهما من الشهادة شيء، ولذلك قال قبلت الشهادتان في الأصح. إذا قلنا الصحيح نلمح الأمر الآخر. طبعا هي الشهادة الأولى منفصلة عن الشهادة الثانية، عندما شهدوا بالوصية قبل الشهادة، في الوصية الثانية قبلت شهادتهما في الأصل. ولا تقبل لأصل ولا فرع. الأصل الأب، الأم، الجد، الجدة، هذا أصول. الفرع الولد، ولد الولد وإن نزل. لذلك ولا تقبل لأصل، لأنه دائما أصل الشاهد، وإن على الولد لا يشهد لأبيه وإنما يشهد لصالح أبيه غالبا، يعني الذمم فسد. وتقبل عليهما، تقوى لله عز وجل. يقول أحيانا الولد يا أبتي ولو طلب مني الشهادة لأشهدن عليك مثلا، فأنا أعرف الحق ولا أريد أن تأكل مالا يعني باطلا وحراما وزورا وبهتانا، فأنا عند القاضي أشهد عليه. الشهادة على الأصل مقبولة، للأصل غير مقبول، لأنه عندما يشهد على أبيه معنى ذلك ماذا؟ لا يدفع هنا، يضر نفسه أم ينفع؟ يضر نفسه، يعني صورة، فإن والده سيدفع ربما، يعني هذا الوالد يعني تصبح العلاقة سيئة. لا، آثر رضا الله عز وجل على الرضا الفاسد من قبل الأصل. قال وكذا على أبيهما بطلاق الضرة أمهما أو قذفها في الأصح. خالته يعني زوجة أبيه رفعت الدعوى على من؟ على الأب بأنه قد طلقها، لكن الطلاق عندنا بالرجال والعدة بالنساء، فلا يقبل من المرأة أن تقول طلقني زوجي حتى يقول الرجل طلقت امرأتي إلا أن تقيم بينة على ذلك. قالت للقاضي أقرب بينة أولاده يشهدون بذلك، فجاء الأولاد فشهدوا أمام القاضي بأن والدهم طلقها، نعم، أو قذفها. قذفها فقال مثلا يا فاعلة يا قحبة يا زانية يا كذا، هذا قذف، فإنه يستوجب بذلك أن يضرب على ظهره 80 جلدة. شهد الفرع الولد على الأب، فهل يجلد الأب؟ طبعا الأب يستطيع أن يدفع عن نفسه حد القذف بأي شيء، باللعان، فعند ذلك يلاعنها ويشهد بأربع شهادات، أن بمعنى الشهادات يقول مثلا أشهد بالله أن فلانة قد كذا فعلت كذا وكذا، وإنني لمن الصادقين فيما اتهمتها بذلك، ثم يتبع بالخامسة أن عليه لعنة الله عز وجل إن كان من الكاذبين. يستطيع أن يدفع عن نفسه حتى القذف عن طريق اللعان. لو شهد الآن الأبناء على الأب في مسألة قذف خالتهما يعني زوجة أبيهما، عند ذلك يقبل؟ يقبل. وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت للأجنبي في الأصح، يعني ابني معه شريك، ومثلا اشتروا حاجة ما وكنت شاهدا على شرائهما، ثم نكل مثلا هذا البائع أو يعني أراد أن يتهرب من هذا الحق، رفع الأمر إلى القاضي، طلب مني أن أشهد أمام القاضي، فشهدت لولدي ولمن؟ ولشريكه. القاضي هنا يقول شهادتك تنقسم إلى قسمين، أما شهادتك لولدك فهي مرفوضة لأنه لا شهادة لأصل لفرعه، أما شهادتك لشريك ولدك هذا أجنبي فتقبل. إذن استفاد شريك ولدي من أي شيء؟ من هذه الشهادة، ولم يستفيد ولد. لو كان الشاهد في المقابل بالعكس، يستفيد ابني من هذه الشهادة وشريكه، لأن أصل شريكه أيضا هو الذي شهد، لا يستفيد من هذه الشهادة، فقد يحققون بذلك. يعني لو كان الشهود مثلا حضر شاهدان فشهد كل واحد لابنه ولشريكه، ثبت للاثنين شهادة واحدة، ثبتت شهادة الأجنبي وسقطت شهادة القاضي. قلت وتقبل لكل من الزوجين، يعني هل يقبل أن يشهد أحد الزوجين على الآخر؟ نعم، نقول إن عقد الزواج عقد يعني قد يزول في أي لحظة من اللحظات، يعني ويطرأ عليه الزوال، عند ذلك يمكن أن يشهد الزوج على زوجته أو لزوجته. نعم، كذلك ربما يستأجر، يعني بين الأجير والمؤجر، بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، كل ذلك يصح. قلت وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق. قالوا يعني طبعا الصديق كما وصف في الشريعة إن أخ الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمع. هذا هو الصديق، وهذا نادر جدا خاصا في هذا الزمن. قال والله أعلم، يعني لا يوجد تهمة ما بين أصل وفرع في هذه الأحوال بالزوج والأخ والصديق. ولا تقبل من عدو وهو من يبغضه. دخلت مثلا، دخل أحدنا إلى المحكمة فوجد الشاهد عليه عدوه، نقول إنه يعني بسبب عداوته قد يشهد حيفا وظلما وجورا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة ذي غمر على أخي، يعني صاحب التهمة، صاحب الغل، صاحب الحقد، صاحب الحسد، صاحب التهمة، كل هؤلاء لا تقبل شهادته، وهو من يبغضه بحيث يتمنى زوال نعمته ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته. إذا جاء عدوك فتستطيع أنت أن تبين سبب العداوة عند القاضي وتسقط هذه الشهادة التي شهد بها العدو عليك. أما لو جاء عدوك في عداوة، ربما عداوة مصلحة، لكن في النتيجة أحيانا الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى، ونترى أن خوفه من الله عز وجل شيء، وبعض العداوات التي تكون في الدنيا شيء آخر، لك أخي المحب من الله مثلا، لكنه يخاف فيتكلم الحق ولو على الذي على نفسه. في هذه الحالة شهد هذا العدو لصالح عدوه لا عليه، لصالح، هل تقبل؟ من باب أولى هذه تقبل. بالأمس حدثت عن شخص يعني صار عداوة مصلحة بينه وبين شخص آخر بعد أن كانوا أصدقاء، أصيب هذا الإنسان الثاني بمرض، فجاء إليه بعد أن يعني خاف من هذه المسألة بماء، وقد توضأ بهذا الماء واغتسل منه، وقال خذ هذا الماء واغتسل به، يعني على الرقية الشرعية. قال لماذا؟ قال أنا أعرف أنني إذا نظرت إليك بعيني فإنني أصيبك، والدواء في ذلك كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أفعل هذا الفعل. وقدم هذا أليس خوفا من الله عز وجل؟ أنه يوجد عداوة، مع ذلك دله على يعني ما كتم شيئا من أمر الدين لأنه يعلم ذلك، وما كتم شيئا من أمر نفسه لأن ذلك الرجل يبحث عن سبب ما حل به فلا يرى. عند ذلك أعلمه بأن عينه، يعني كنت أعرف رجلا مات رحمه الله تبارك وتعالى، إذا نظر إلى شيء يعني فسد شيء مباشرة، فماذا فعل؟ ربط عينه وفقد بصره من أجل أن لا ينظر بتلك العين حتى مات. حتى مات كان يفعل، كان يجعل خرقة على عينه ومات ولم يرفع تلك الخرقة أبدا، كان يخشى من عين إحدى عينيه، كان هكذا خلقها الله عز وجل. فلكنه تقوى لله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ ربط العين، وأنتم تعلمون أن العين إذا ربطت يعني تعمل فإنها تفسد بعد فترة ما. هذا أحيانا كما قلنا ولا تقبل من عدوين، نعم، لكن إذا كانت لي له تقبل أم لا تقبل. وكذا عليه في عداوة دين، في عداوة دين ككافر ومبتدع تقبل مثلا إذا كان، وكذا عليه هذه الشهادة عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع، وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره. فالمسلم شهد على مثلا شهد عليه، طبعا ككافر شهد عليه مسلم، قال وكذا عليه في عداوة دين ككافر ومبتدع. فالكافر شهد عليه مسلم، والمبتدع صاحب يعني بدعة يفسق بها، فشهد عليه من لا ترد هذه البدعة، تقبل تقبل عليه. نعم، قال وتقبل شهادة مبتدع لا نكفره. المبتدع الذي لا نكفره ولا نفسقه، نعم، ربما أنكر شيئا، هذه الأشياء من الأشياء التي يعني تختلف فيها في العقيدة كفعل بعض المعتزلة مثلا، فينكرون بعض صفات الله سبحانه وتعالى مثلا، فإنهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى قادر لكنهم لا يثبتون القدرة، وذلك من أجل عدم تعدد الذوات، هكذا يقولون. فهؤلاء تقبل أيضا شهادتهم، قال لا مغفل لا يضبط ولا مبادر. أما المغفل الذي يعني دائما لو سألته عن السؤال الآن أجاب، بعد قليل أخطأ، يعني عنده تردد في ذاكرته، فهذا لا تقبل شهادته لأنه لا ينضبط عقله. وكذلك المبادر بالشهادة قبل الدعوة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، وقال ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. هذا إذا كانت شهادة حسبة، يوجد في المقابل من يأتي بشهادته من غير أن يسألها، يكون هذا من شر الشهود فلا تقبل شهادة. ثم قال وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى. ما معنى حسبة؟ ويعني يريد بذلك رضاء الله سبحانه وتعالى. يعني واحد يشهد بأن فلان يترك الصلاة أو يترك الصيام أو يترك الزكاة، هذا حق من حقوق الله عز وجل تقبل. وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص مثلا، فقال وفيما له، طبعا يعني للذي لله سبحانه وتعالى يوجد حق، فلان طلق فلانا طلاقا بائعا طلاقا رجعيا خلعا إلى غير ذلك، عتق فلان اعتق عبده، عفى عن قصاص، والمرأة ما زالت في عدتها لو كانت من أشهر مثلا كعدة وفاة، فإنه يشهد أن فلانا مات في هذا التاريخ وما انتهت من عدتها، وحد له. نعم، كذلك حد لله عز وجل تقبل شهادة الحسبة في مسألة لو جاء أربعة فشهدوا بالزنا أو شهدوا بقطع طريق إلى غير ذلك. وكذا النسب على الصحيح. ما معنى النسب؟ يعني فلان يقول يأتي إلينا فيقول ولد لي غلام في هذا اليوم وشاع الخبر بين الناس، عند ذلك نشهد على تبنيه، على ذكره في أنه قال جاءني ولد في هذا اليوم، فهذا نشهد على هذا الخبر. طبعا شهادة الولادة شيء وشهادة النسب شيء آخر. شهادة الولادة لا بد من نظر الولد يخرج من بطن أمه، فهذا تحتاج إلى نسوة يعني يشهدون بذلك. أما النسب معروف أن فلانا تزوج امرأته حامل ثم قال هذا الولد لي، فنحن نشهد بشهادة النسب لا بشهادة الولادة. ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين، يعني الشاهد يشترط في الشرط الأول أن يكون مسلما فبان كافرا، يشترط أن يكون حرا فبان عبدا، يشترط أن يكون بالغا فبان صبيا، في هذه الحالة كلها يشترط أن يكون ذكرا فبان امرأة أو بان خنثى إلى غير ذلك. قال نقضه هو وغيره. قال وكذا فاسقان في الأظهر. بعد ذلك قال ولو شهد كافر أو عبد أو صبي، ثم أعادها بعد كماله قبلت شهادته. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب